إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، نحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما يسر لنا من تجدد هذه اللقاءات ونحن في صحة وعافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعم، ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا شكر الآلاء والنعم، ونسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا، ونسأل تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاستماع اجتماعا خالصا لله تبارك وتعالى، لا نريد به لا رياء ولا سمعة ولا شيء من حطام هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا الدنية التي تركها الفطناء من الناس، وقالوا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. هذه الدنيا التي تفت، قال تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيف بها حتى إذا مت انتبهت. ولو أن القلوب سليمة معاشر الأحبة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها تقرى بحب حياته الدنيا، وسوف يفيق الإنسان بعد زمان، على ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، بعد الموت. ولذلك أنت في دار عمل، فاجتهد قدر المستطاع في التزود من التقوى، قال ربنا تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، تستعد لذلك اليوم الذي لا ينفعك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تستعد بالأعمال الصالحة وترك المناهي واجتناب المنكرات والفواحش. فالله الله، معاشر الأحبة، في الجد والاجتهاد والتزود قدر المستطاع والاستزادة، الاستزادة من العلم النافع الذي ينير لك الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، هذا العلم الذي بإذن الله تبارك وتعالى يشرح صدرك هذا العلم الذي يهدي من الضلالة وتميز به الخير من الشر وتميز به الحق من الباطل وتميز به النافع من الضار. العلم الذي من سلكه سلك الله به أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا العلم الذي قال فيه من قال هو العضو المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفرا به شددت، ولو ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فالله الله في تعلم العلم والاستزادة من العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يفقه في الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن أراد الله بنا خيرا، فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العمل بالعلم. فهذه هي ثمرة العمل بالعلم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ينبغي علينا العمل بما نتعلم، فنسأل الله التوفيق والسداد. معاشر الأحبة، ما زلنا مع هذه العقيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند بعد أن ذكر لك البسملة ثم الحمد لله وحمد الله تبارك وتعالى، وصلنا عند ذكره للشهادتين، عند ذكره للشهادتين قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يعني أقر أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادتين من أركان الإسلام كما في حديث جبريل المشهور حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الشهادتين التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بفهم هذا الأمر، ألا وهو كون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله. كثير من الناس يظن أن الشهادة هي فقط قول تقوله، ولكن أشهد يعني أقر وأعترف وأعتقد. ماذا أعتقد؟ لأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر. هذا قد شهد بكفار قريش، شهدوا بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر. هل معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن توحد الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية؟ هذا قد شهده وقاله كفار قريش، قد قاله، لكن أن تشهد أن لا إله إلا الله هذه أنك تقر وتعترف وتعتقد بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة وحده، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ويصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويذبح لغير الله تبارك وتعالى دفع عبادة، والذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله تبارك وتعالى فيما لا قدر عليه إلا الله، والذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم ينذر لغير الله تبارك وتعالى، هذا لم يفهم ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا لم يفهمها. وشهادة أن لا إله إلا الله بأن تعترف وتقر وتعتقد بأنه سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة، تخبر وتعلن بذلك، تعلن بذلك عالما بالمعنى قابلا له منقادا له، فتقر بقلبك وتنطق بلسانك. ولذلك من ثمة هناك شروط لشهادة أن لا إله إلا الله: علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. فشروط سبعة، وزاد بعض أهل العلم الثامن، وليس فقط القول. ولذلك ضل من ضل بسبب هذا الفهم، وقالوا بأنه يكفي أن نشهد أن لا إله إلا الله، افعلوا ما شئتم، اذبحوا لغير الله، انذروا لغير الله، استغيثوا بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرفوا العبادة لغير الله، المهم أنكم تشهدون أن لا إله إلا الله. وما فهموا معنى هذه الشهادة، ولذلك هنا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لم يقل أقر أن لا إله إلا الله، وإنما قال أشهد. واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء، أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه، كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه دلالة على قوة اليقين، كالمشاهدة للمحسوس، كالمشاهدة للمحسوس: أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا التوحيد وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسمه إلى قسمين، ومنهم من يقسمه إلى أربعة أقسام، وكله تقسيمات لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، منهم من فصل ومنهم من اقتصر. والمعروف المشهور عند أهل العلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك المعرفة والإثبات والقصد والطلب. وهناك من يقول توحيد المرسل وتوحيد المرسل، وهكذا قسموا المرسل إلى ثلاثة والمرسل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني التقسيمات عند أهل السنة والجماعة بالاستقراء والتتبع. فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه، ولذلك لا تعتبر الشهادة شهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، ووافق القلب اللسان. ولذلك الله تبارك وتعالى كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، فكذب المنافقين، لأن لا إله إلا الله ليست فقط باللسان، وإنما لا بد أن توافق القلب. ولذلك عم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لو كانت فقط هي باللسان فقط لما تأخر أبو طالب في قولها، ولكن لما علم أبو طالب أن لا إله إلا الله، أن شهادة أن لا إله إلا الله أن تقر وتدعن وتعتقد أن الله هو المستحق وحده للعبادة، تخلف ولم ينطق بلا إله إلا الله. ولذلك هذه الكلمة بعض الناس يقول لك الكفار النصارى واليهود كذا، خصوصا النصارى إذا ذهبوا إلى أوروبا وإذا ذهبوا إلى بعض البلدان الكافرة يقول لك أولئك الناس كل شيء عندهم أخلاق و لا ينقصهم إلا لا إله إلا الله، بل قل ينقصهم كل شيء إلا الأخلاق. طيب، والأخلاق التي تتكلم عنها هي الأخلاق بينك وبينهم، وفي ديننا الأخلاق تمت هناك خلق مع الله وخلق مع الناس وخلق مع النفس إلى غير ذلك من الأخلاق. فلا يأتينا واحد ويقول لك عندهم الأخلاق، أي خلق هذا؟ هو ذاك الخلق الذي يزعم أن الله تبارك وتعالى عنده ولد، أي خلق هذا؟ أي خلق تتكلم عنه وهم يسبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي خلق هذا وهم لا يؤمنون بهذا النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فأي خلق هذا معاشر الأحبة؟ فالخلق له مسائل لا ينفع أن تكون أيها الإنسان ذا خلق عظيم مع الناس ولكنك تشرك بالله تبارك وتعالى، ولكنك لا تؤمن بالله تبارك وتعالى، لن ينفعك هذا أبدا. ولذلك معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وما أحلى هذا التفسير، وأوضحه وأسهله وأسلمه وأجلاه وأبينه لمن عقل آيات القرآن الكريم والسنة النبوية. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، والله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته. قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلمة التوحيد وخلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم، هذه الكلمة كلمة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما من نبي أتى إلا ويدعو قومه إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا كما يقول أهل البدع والأهواء بأنه لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا غني إلا الله أو غير ذلك من التعريفات ومن التفسيرات الباطلة. وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ودلالتها على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات. لا إله نافيا، كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى إلا الله، مشركا العبادة لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. فأركنا لا إله إلا الله النهي والإثبات، هذا يبين لك استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة سبحانه وتعالى. خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا، وهو المتصرف في هذا العالم سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم منا معاشر الأحبة أن نعبده وحده لا شريك له. ولذلك غلط من غلط في هذا الباب ففسروا هذه الكلمة بغير تفسيرها الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. منهم من قال بأنه لا موجود أو لا ثاني في الوجود ولا خالق ولا مخلوق، أهل وحدة الوجود أتباع ابن عربي وابن السبعين وابن الفارض والحلاز، وهؤلاء يزعمون أن الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق، فكل من في الوجود هو الله، يقول هذا الذي يعتقدونه. ولذلك قال قائلهم وقال كبيرهم، قال كبيرهم: الرب عبد والعبد رب. والمعتزلة نفوا نفوا الصفات ولكن أثبتوا الأسماء مجردة، يعني سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، والله المستعان. ولله المثل الأعلى، أنت إذا قيل لك أنت سميع لكنك بدون سمع وبصير بلا بصر وقدير وقوي بلا قدرة، ألا هذا يستقيم؟ تضحكون على العقول. وتمت هناك طائفة رابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الأمر ليس بدعا من القول، وقد قال النبي وقد قال الصحابة أهل بالتوحيد إقرارا وتوحيدا، يعني إخلاصا لله تبارك وتعالى في العبادة، إخلاصا لله تبارك وتعالى في العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ألا لله الدين الخالص يوصف به العبد، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك لغيره ضرا ولا نفعا. إني لا أملك لكم من الله شيئا، فينبغي علينا أن نطيع هذا النبي. الله تبارك وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت تحب الله تبارك وتعالى وتزعم أنك تحب الله تبارك وتعالى، فاتبع المصطفى، اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما من قال فهو فقط مبلغ كساعي البريد، ما عنده لا سنة ولا شيء، فهذا كافر. وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين. وعلى كل حال فرق بين التكفير بالعين والتكفير المطلق، وهذا قد أخذناه مرارا. فمن ينكر السنة فهذا كافر. يبقى التعيين فلان ابن فلان هذا ليس لي، وإنما يراجع فيه العلماء. أما المسألة فهي واضحة. واحد تقول لو قال رسول الله، يقول لك لا هو فقط كساعي البريد، هكذا يقول، نعوذ بالله من الضلال. هو يسمع في كتاب الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويسمع في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، ويسمع قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وغيرها من الآيات الواضحات البينات. ولكن الهوى قد أعمى كثيرا من الناس، فهو كما قلنا عبد ورسول، وهذا من كمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية. كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية كلما ازداد كماله وعلت درجته. أشهد، وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أن لا يعبد إلا بما شرع، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، أن تصدقه فيما أخبر من الغيبيات ومن صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب النواهي. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاجتنبها، وإذا أمرك بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولا يصلح العمل إلا باتباع السنة، إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بشيء جديد. ديننا ليس فيه شيء جديد. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تبارك وتعالى لنا الإسلام دين، فكيف لا نرضاه لأنفسنا؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. ينبغي أن نعمل بما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل وإن كان يظهر لك بأنه عبادة وقرب إلى الله، كذاك الذي قال: أصوم ولا أفطر، يريد أن يصوم الدهر كاملا، يريد أن يصوم ولا يفطر، وذاك الذي يريد أن يقوم ولا ينام، وذلك الذي في رواية يريد أن يعزم عن أكل اللحم لا يأكل اللحم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك من دخل ووجد الإمام من الأئمة وجده يصلي، فقال له بأن هذا وقت نهي، فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على خلاف السنة، أو كما قال. فلا بد من هذا الأمر، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. لا نقول هذا نعم تقبله عقولنا والآخر لا تقبله عقولنا، كما يفعله أهل البدع والأهواء. كل ما أخبر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به، سواء عقلناه، سواء عرفنا له حكمة أم لم نعرف، سواء دخل عقولنا أو لم يدخل، نؤمن به لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، رضي من رضي وصحف من صحف، فيطيعه في كل ما أمر به وينتهي عن كل ما نهى عنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الله تبارك وتعالى نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وعند قيامه بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك في الإيحاء إليه والتحدي الذي أنزل عليه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وغيرها من الآيات. وفي هذه الجملة أو في هذه الشهادة رد على أهل الغلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعبودية النبي لربه أكمل العبودية وأعظمها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلاة الله عليه أحسن ما قيل، ما قاله أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تطلق على أتباعه على دينه، وتطلق على المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم التي تحرم عليهم الزكاة، وهم خمسة أفقاد من بني هاشم: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث من هشام. وكذلك يدخل في الآل زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فإذا قرنا الآل بالأتباع على آله وأتباعه، فهم المؤمنون من آل البيت. فإذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب بمعنى أتباعه على الدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم. وبشر الصحابة بالجنة منهم المبشرين بالجنة. وعلى كل حال عموم الصحابة كلهم عدول كلهم بدون استثناء، ولله الحمد والمنة أثنى عليهم الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد المؤمنين قلوبهم وألسنتهم سليمة اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، فنسكت فيما شجر بينهم. ومنهم المخطئ ومنهم المصيب وهم أهل الاجتهاد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. ولكن أنت إذا أخطأت فلك الوزر يخشى عليه، فتنبه إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. أرجو أن يكون الصوت واضح، أن لا يأتيكم نوم، وأنا يعني أحاول قدر المستطاع في هذا الأول مذاكرة لهذا المتن، فسنحاول أن نفصل كثيرا في المسائل. ثم بعد ذلك إن يسر الله عز وجل في فرص قادمة يكون التفصيل في المسائل أقل، وهكذا يكون مذاكرة قليلة ومذاكرة يعني فيها مسائل كثيرة، وهكذا بين الفينة والأخرى. فقال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أوتي داود لكنه غير صحيح، ليس بصحيح كما ذكر الشيخ خالد بن الشيخ وغيره. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية، والفاء هنا رابطة للجواب، فهذا اعتقاد يعني ما سيأتي وستراه في هذه الورقات هو اعتقاد أهل الفرقة النادية. وهذا بالإشارة، فهذا اعتقاد كأنه يشير إلى شيء قد تم محسوس، قد تم يعني كتابته، قد تم فعله والانتهاء منه. ولهذا قال ابن عثيمين إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب ما يحكم به الإنسان في قلبه، وهذا الذي يحكم بالإنسان في قلبه إما أن يكون صحيحا أو فاسدا، فإن طابق الواقع كان صحيحا وإن خالف الواقع فهو فاسد. فمثال ذلك اعتقادنا أن الله تبارك وتعالى إله واحد فرد صمد يستحق العبادة وحده لا شريك له، فهذا اعتقاد صحيح. أما اعتقاد النصارى أن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة وغير ذلك فهذا اعتقاد باطل، فهذا اعتقاد باطل لأنه مخالف للواقع. وأما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة، اعتقاد الفرقة النازية، اعتقاد الفرقة النازية. وعلى كل حال التأليف في العقيدة له طريقتان، فما ذكر ذلك العالم عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه طريقة المتقدمين، بل معزوة إلى الكتب المسندة، ويذكرون الآثار والرد على المخالفين، كهذه العقيدة التي بين أيدينا، العقيدة الواسطية، إما العقيدة الطحاوية كذلك نفس المسألة، التدمورية، الحموية، كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى من هذه السنة وغيرها من الكتب. هذه يذكر فقط المباحث ولا يسند أحاديث. قال: اعتقاد الفرقة النازية، وتمت هناك الفرقة والفرقة، أما الفرقة فبكسر الفاء وهي الطائفة من الناس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وبضم الفاء الفرقة وهي مأخوذة من الافتراق، كما في حديث افتراق. قال: اعتقاد الفرقة النازية المنصورة، سماها فرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحدة، وهي الفرقة النازية، وهي الطائفة المنصورة. قال: ما أن عليه اليوم وأصحابه، في رواية هي الجماعة، الفرقة النازية المنصورة، حتى لا نطيل. طيب، كم مر؟ وهل يعني ما أدري الصوت هل هو واضح هل هو ليس بواضح؟ الله تبارك وتعالى يوفقنا لكل خير. الله الموفق. الشاهد من الأمر معاشر الأحبة، ينبغي علينا أن نعتني بهذا الأمر، وهو العقيدة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله عز وجل، لعله الاثنين المقبل يكون أطول قليلا، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والنت عندنا ضعيف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على فعل الخير. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.